بقية العبادات وهو وقت زمان للجمعة وقت زمانيا ولها موضع ومكان تقام فيه. فالوقت هو الزمان الذي توقع فيه، فلا يصح ايقاعها قبل يومها، لا يجوز ان تقدم في يوم الخميس ولا ان تؤخر في يوم السبت، بل يومها محدد وهو كان لكل يده يوم الجمعه. وكما حدد لها يومها كذلك حدد لها وقتها. وقد ذهب اكثر العلماء او كثير منهم الى ان وقتها كوقت الظهر، لان هذا زاد بعد الظهر، فوقتها من الزوال الى خروج وقت الظهر الى اخر وقت الظهر. هذا قول كبير من العلماء. وذهب اخرون الى ان وقتها اوسع، وانه يجوز اداؤها في الضحى. قالوا وقتها يدخل في دخول وقت العيد وفي صلاه العيد وهو بعد كل الشمس في دارهم، فيستمر الى اخر وقت الظهر. هذا هو الذي ذهب اليه اكثر الحنابلة وغيرهم، وكانهم استدلوا بروايات تدل على فعلها قبل الزوال، ومعلوم ان الظهر لا تصح قبل الزوال. فمن تلك الادله بعض ما سمعنا كحديث ابن سيدان هذا، فانه ذكر انهم في عهد خلافه ابي بكر يصلون قبل الزوال او قبل اتصال الناس، وفي عهد عمر وجد انهم يصلون حاله الزوال حاله اتصال الناس، وفي عهد عمر وخلافتهم يصلي بهم عندما يزول تزول الشمس او يبدا او زلوا الزياده. يقول انه لا حول ذلك الا خلافه ابي بكر وعمر وعثمان، ان كل منهم يصلي قرن رسولها، بعض منهم قبل الزوال وبعضهم وقت الزوال وبعضهم بعد الزوال مباشره ولم يمكن بعضهم ولا بعض. فكونه ذكر ان بعض منهم صلى قبل الزوال يدل على انها تصح قبل وقت الظهر. كذلك روي في الصحيح فهذه تدل على التذكير بها، فمن ذلك الحديث الذي سمعنا انهم ما كانوا يريحون رواحلهم الا بعد الصلاه لرابحهم. معلوم انهم يسيرون عن المواضع، والعاده انهم يريحونها بالقيلوله وقت نصف النهار، فاذا كانوا يريحونها وقت انتصاب النهار ثم يوم الجمعه يصلون ثم يرجعون فيريحون رواحلهم ويضعون نواضعهم، دل على التفكير انهم يصلونها قرب الزوال او قبيله. وكذلك الاحاديث التي عن سهل وجابر وغيرهم التي هي انهم ينصرفون من صلاه الظهر وهم مذكرون، بحيث انهم ياتون صلاه الجمعه يتتبعون الظل يتتبعون البيعه لشده التذكير بها. وكل هذا دليل على انه عليه الصلاه والسلام كان يذكر بها. ولكن الأكثر على أنه كان النقل الكبير على أنه كان يصليها بعد الزواج، ولكن لا مانع من أن تقع المقتدان قبل الزوال أو وقت الزوال، أما الصلاة فتكون بعد الزوال، لأنها هي التي تقوم مقام الظهر وهي الصلاة. على هذا الأذان أو الأذانان والانتظار بينهما والخطبتان لو وقعتا قبل الزوال فلا بأس بذلك، وأن الصلاة فالأرجح أن تكون قبل الزوال إما بزمان طويل أو قصير. ثم كثير أيضا من العلماء اختاروا أن لا يكون الأذان الأخير إلا بعد الزواج، وهكذا أيضا الخطبتان والصلاة، وذلك لأنهم جعلوها كالظهر فلا يشرع فيها إلا الوقت الذي يجوز الشروع فيه، يجوز الشروع في الظهر. وشروع الخطبتين شروع في صلاة الجمعة لأنها تابعة لها. وعلى كل حال الأحاديث التي وردت في بيان الوقت والتركيز به تدل على الاهتمام بها، وقد تدل أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر الخطبة إذا حرم أنه كان يبدأ بعد الزوال أو قبل الزوال ثم ينتهي من الخطبتين والجلسة بينهما والصلاة، ثم ينتهون يتذكرون الهيئة أو في بعض الروايات ينتهون من الجمعة وليس للشيطان ظلما يستغل به ولما لا إلا منه قليلا. فكل هذا دليل على أنه كان مذكر وأنه كان يقصر خطبتين، وكذلك الصلاة أيضا تكون متوسطة. وتجب بالزواج؟ هو أنه صلاة تكبر على خاطئة من أجل تكبر كثيرا من دونها. يمكن إن شاء الله مقدار لا يقرأ فيها، وأكثر ما نقل فيه أنه كان يقرأ بسورتي الجمعة والمنافقين أو بسورتي سبح والغاشية. أن الخطبة فثبت أن عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يقرأ بالخطبة في نفس الخطبة بسورة قاف يقرأها وهو يخطب ينزلها كخطبة، وهذا يدل على أنه ما كان يقيم لأن هذه السورة يعني قصيرة من التفسير إلى الخطبة يعني بعض الخطب المعتادة. على كل حال خطبة واحدة لا يمكن يمكن أن تقرأها في إحدى الخطبتين. الجمهور يجيبون على حديث هذه الدالة على أنها صلي قبل الزواج الذين قالوا لا تستحبوا قبل الزواج، وذكرنا أنهم يقولون إن هذا بدل من الظهر، والظهر إنما يشرع بها بعد الزواج لأنه وقتها بالاشتراك، يقولون إن الذين فعلوها قبل الزوال من الصحابة كما ذكر في بعض الآداب مجتهدون أو مالوعون، ولا حجة لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويُنقل أنه عليه الصلاة والسلام صلاها قبل الزوال أو فرغ منها قبل الزوال، وإنما إنما الآلام فيها أنه كان يصليها وقت الزوال أو يفرغ منها بعد الزوال، وبعدما يكون من الظل بعدما يكون ظل يمكن تكبره. فقوله لك تنتهوا الرزق لك تنتهوا الهيئة. كان فعل من صلها قبل الزوال كما روي عن ابن الزبير وغيره انه صلها ضحى او نحو ذلك، لانهم كانوا معذورين او لانهم ظنوها عيدا صادوها على الغيب. وما دام ان هناك مجال من الاجتهاد فالاجتهاد المجتهد له فضله من الاجتهاد وقد لا يوافقه غيره. لكن متى تفر اجماعي والراوي هنا هو على كل يعني روى هذا الحديث الكثير من العلماء وتلقاهم وقبول عن الامه ومع الظلم الذي به ان يكونوا شاء الله. صحيح، لكن يعني يعرفون مجموعة أنهم فأنا قلت إن هناك من يسمع النداء من الغجبة والمقعدين للبيوت والنساء فإذا سمعوا فصلوا الظهر بناء على ذلك الأذان مع كونه لا يصحون الظهر إلا قبل الزواج. فنقول إنه إذا أكيد وعرف أنهم أن يوم الجمعة له خصوصية لجواز الأذان الأول معروف قبل الجواز حفظها، وأذان الأذان الأخير ربما أيضا يقع قبل الجواز، فإن عليهم أن يحتاطوا وألا يصلوا ساعة إيقاع الأذان. هذا من جهة. من جهة ثانية أنهم إذا صلوا مجتهدين وهم يعتقدون أن الوقت قد دخل أو قد صرف أن يأتوا صلاة إن شاء الله. إذا صلى الظهر أسجل صلاة إلا قبل الوقت. خطب يعني قبل دوار الدرس وقبل دوار الدرس. ماذا؟ أنه قد فعل ذلك الدرس الكثير ذهب إليه باب العلم كالإمام أحمد وأصحابه وأتباعه، فلا نقول ببطلان أنه صلى قبل الدوار، لا نقول ببطلان الصلاة وصلى قبل الدوار، بس يسأل الله أنه أتصف وإن كان ذلك الأفضل. القيلولة التي ما هي الأحاديث والتي أيضا وردت القرآن في قوله تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وهي نصف النهار، يعني قبل الزوال بنحو نصف ساعة وبعده بنحو ذلك، يعني ساعة من نصف النهار هذه هي القيلولة. فهذه شدة الحرب التي يحتاج إليها إلى المقيم، هذه قد عرفنا لما في المواقيت أنه يؤخر فيها الظهر حتى يحصل الإبراد حتى يبرد من الصلاة والظهر بشدة الحرب. وفي ذلك الرب يرتاحون من أعمالهم ومن منصبهم إذا كانوا ينظرون على دوابة يسيرون على دوابهم يستريحون في وسط النهار ثم يقومون بالصلاة. وقد يقول لهم مصابون ويصبرون على الدار أنهم في وسط النهار قد يشق عليهم فيرتاحون قليلا، فلا تنسى بينهم أحياء وسط النهار. خير من الشياطين لا تقيم، هكذا نسمعه ولكن الغالب انه لم يكن كمثل هذا اللحن، لان بعض الاخوان تقتلنا لا حجة لهذا، لا حجة لي، لأنه لما اجتمع الرجل والجمعة اليوم كان قصد أنهم يجتمعون ويتلاقون ويحصل من اجتمع عليه الجمعة أو الرجل تآله وتعارف وسلام، لم يكن هناك حاجة إلى أن يتكرر ذلك الاجتماع في يوم مرتين. نسأل الله يوفق وسلم الجمعة صحيح أنها تجب على من لا تجب عليها الظهر كما تقدم، لأن الظهر تجب على النوافي وتجب على المسافرين إن كانت مطفورة، وتجب على النساء وتجب على المرضى وتجب على المماليك، ولا تجب على هؤلاء الجمعة. لكن الذين تجب عليهم الجمعة تجبيهم عن الظهر كما هو المعروف، فلا يجمعون بينهما. فإذا لا كان كذلك فإن الجمعة عند كثير من العلماء ظهر مقصورة، يعني منقوص من عددها لأجل ما فيها من الزيادات التي تغيرت بها عن الظهر، فإنها غيرة الظهر في الوقت كما قلنا أنه يجب التأثير بها، وغيرة الظهر في العدد حيث ينقص عددها، وغيرة الظهر في الجهر حيث يجهر بقراءة فيها، وغيرة الظهر في الخطبة حيث يتقدم الصلاة فيها كان خطبتان بينهما هذه الجلسة، فإن ذلك أصبح بينها وبين الظهر ناقصا. وغيرة الظهر الآكدية وهي التي تدل على أهميتها، وكذلك بالتقليل من عدم هذه البلاد بخلاف الظهر فإنها تصلى عند لديه عدة مواضع، وأن الجمعة فإنها تصلى لمكان الظهر يجتمعون أهل البلد فيه. من أجل ذلك صار بينها وبين الظهر شيء من المغايرة الظاهرة، ولكن هي مع ذلك فلها اسمها الذي يختص بها وتجب بالزوال وبعده أفضل خروجا من الخلاف، ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته، لقول سلمة بن الأكوى: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفياء فجاء، وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب. فأنا يقول إن هناك حق من الوجوب والجواز، متى تجب الجمعة إذا زالت الشمس؟ متى تجوز حرها؟ إذا خرج وقت النحل وجعل شقاه صنافرين قبلها كنا وقت جوال، فإذا زالت الشمس أصبحت واجبة، يعني وجد بذلك الغير أداؤها، وأهم الذين يتركونها. فلو مات الذي مات الإنسان قبل الزواج لم يرى الدمها بطن، ولم يقل أحد إنه مات تاركا لصلاة الجمعة. وأما بعد الزواج إذا تمكن وتركها فالدمير محققا. الحاصل أنها تجب للزواج وتجب قبله، وأن الوقت المختار والأفضل هو بعد الزواج. إيقاعها كلها يعني من الأذان إلى المرضى بعد الزواج مباشرة، لأنه كما سمعنا الوقت الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعلها به، أن يوقع الأذان أو خطبتين أو ثلاثة فيهما بعد الزوال. دليله ما سمعنا من الأحاديث، فإن كلمة هنا يكتب هذا من الفرق يتكبر من الهيئة. وجابر يقول كنا ننصري من القرى وإذا الهيطان الرجل يستغل به، دل على أن هناك ظل ولكن ما يمكن يستغل به. يقصد أن يكون من أجل سبيله، لكن انتهى هيئة، فدل على أن هذا الزواج. وكونهم يتكبرون الهيئة يتكبرون الظل يدل على وجودهم، وذلك يدل على أن هذا الزواج. فالحاصل أنها إنما تجب أن يسلم بعد أن يدخل وقتها اليقيني الذي لا زمان فيه وهو زوال السنة. وأنت تعرف أن الزوال هو ابتداء الظل بالزيادة، لأن الظل في أول النهار ينقص ثم يتوقف قليلا وقت الوقوف ثم يبدأ بالزيادة إذا زالت الشمس. فإذا ابتدأ بالزيادة ولو قليلا فهنالك داخل الوقت، وقت الظهر ووقت المختار للجمعة. الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب، فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان. وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا فتاء، وهو قول أكثر أهل العلم قاله في المغني. هذا الشرط الثاني وهو الاستيطان، أن يكونوا في قرية أو مدينة، وأن يكونوا مستوطنين قاطنين، وأن لا يرحلوا عنها لا صيفا ولا شتاء، يرجوها بلدتهم ومستقرهم وفيها مقر أعمالهم ومكاتبهم وفراغاتهم وما إلى ذلك، لا يضمنون عنهم. لا تجب على المسافرين كما تقدم، ولا تجب على البوادي كما ذكر الشارع، أن البوادي القاطنين على المياه لم يؤمروا بأداء صلاة الجمعة في أماكنهم، ولم يكلفوا أن يأتوا إليها من مكان بعيد، لأن بينهم وبين المدينة مسيرة أيام، يوم أو يومان أو عدد أيام. وذلك يدل على أنها لم تقلب إلا من أهل البلد المقيمين، يعني بسرعه في المدينه. وذكروا ان اول جمعه اقيمت بعد المدينه جمعه ذي لؤاده، وهي احدى قرى افتر. وكان اهلها من عبد القيس، هم الذين ذكر ابن عباس وحده، والذين قالوا

أنه ليس من السبلة أو من السبلة، لكنه صحر قليلا من الزلل. الثالث حضور 40 لقول كعب بن مالك: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبي في نقيع يقال له نقيع الخبناتو. نقيع الخبنات الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. رواه أبو داود. قال ابن جريج: قلت لعطاء كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وقال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. وقال جابر: مرت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة أو أضحى وفطر. رواه الدارقطني. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا النص عليه، لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها. وقال في الكافي: وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة. هذا أحد شروطها، وقد وقع فيه خلاف وهو اشتراط بعد فاستهضى الفقهاء أنه لا بد منها بعد الضرور، وأن يكون الأفضل من أهل النجوم، ليس لأن أحد من المقاتلين عليهم، ولا تعد منهم النساء، ولا يعد منهم المشاعر، ولا يعد منهم المملوك، ولا يعد منهم الأطفال والصغار ونحوهم، إنما يعد البالغون المقيمون الأحرار الرجال. فإذا تموا 40 وجدوا عليهم أن يصلوا، وإذا نقصوا لم يجد عليهم ولا جمعة عليهم. بل ولا تصح منهم لو صلاها جمعة لبطلت. هكذا اشترط الفقهاء رحمهم الله. والقول الثاني انها تجب ان اقل من ذلك، بل عند المالكية ونحن تجب بهم العشر وتصح منهم. وذهب شيخ الاسلام ابن تيميه بما اشتهر عنه الى انها تصح من ثلاثه: خطيب ومستمع. وذكر ان الثلاثه اقل من الجمع، والجمعه مشتقه من الجمع. هذا توجيهها. ومع ذلك يعني هذا الذي ذكر عنه صاحب الاختيارات ونقل رأي صاحب الإنصاف، ولكن لن أطلع عليه المؤلف له، بل اطلعت على رسالة التي اسمها المرجميات، على سؤال فيها ذكر فيه أن من شرط الجمعة الضرورة، يعني مشى على ما مشى عليه الفقهاء المذهب، فإنها لا تصح إلا من 40. فلعله رحمه الله تغير اختياره في اخر حياته، وانه تقصد هذه الرساله في اول امره لحفظ عنه ذلك، او لعل هذا الاختيار في الحضرات التي انتشرت الينا. الحاصل ان اختياره انها تصح من ثلاثه، والقول بأنها تصح من 12 دليله ما نشر في حديث كامل بن عير أنهم لما جاءت العظمة التي نشر الله في قوله: وإذا رأوا تجارة ولهم انفضوا إليها لو خرجوا، قال حتى لم يبقى إلا 12. فهذا دليل على أنه يصح أن يبقى مع الإمام هذا العدد وتناقض الجمعة. وهذا تمسك بظاهر هذه الروايه، مع انه يمكن انهم رجعوا، بل اليقين او غالب على الظن انهم رجعوا، الذين خرجوا رجعوا، انما نظروهم فرجعوا. كذلك ادله المذهب هي ما سمعنا منها حديث كعب ذكر ولده عند الرحمن